بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فحول التيارات الفكرية المعاصرة، أولا تعريف التيار لغة. التيار حركة وافدة تتأثر باتجاهات، حركة وافدة تتأثر باتجاهات الريح، فتتبين خصائصها تبعا لذلك. التيار في اللغة حركة تتأثر، أو حركة وافدة. إذا قيل تيار في اللغة فالمقصود به ما يتأثر باتجاهات الريح. إذا قيل تيار يطلق تيار هوائي مثلا أو نحو ذلك، فالتيار يطلق على ما يتأثر باتجاهات الريح، فعندئذ تتبين خصائص هذه الريح تبعا لذلك التيار. هذا من ناحية اللغة. اصطلاحا، التيار مجموعة من الآراء والنظريات الفلسفية الفكرية الوافدة، مجموعة من الآراء والنظريات الفلسفية الفكرية الوافدة ارتبط بعضها ببعض ارتباطا منطقيا حتى صارت ذات وحدة عضوية منسقة ومتماسكة. هذا ما يتعلق بكلمة تيارات، جمع تيار. أما تيارات الفكر، المراد بالفكر، الفكر هو إعمال الخاطر في الشيء، والتفكير هو إعمال العقل، إعمال العقل في قضية من القضايا للوصول إلى الحقيقة فيها. إعمال العقل، لما نسمع من يقول فلان مفكر، فلان مفكر، كل مفكر، الذي لا يفكر هو الميت أو المجنون، فما أدري من أين أتت هذه الكلمة، مفكر أو مفكر إسلامي ونحو ذلك، فهذه كلمة لا معنى لها ولا تطلق على أحد دون أحد، بل كل إنسان يفكر، وكل مسلم هو مفكر إسلامي، لكن خصوا هذا اللقب بأشخاص معينين، فلا يحسن إطلاق هذا اللقب. إذن الفكر أو التفكير هو إعمال العقل في قضية من القضايا للوصول إلى الحقيقة فيها. والفكرية اصطلاحا إعمال العقل في أمر ما وإفرازه للمعرفة. إذن التيارات الفكرية مجتمعة، التيارات الفكرية المعاصرة هي عواصف وافدة هادفة في صورة آراء ونظريات، وهي نتاج عقول وأفكار وفلاسفة ومفكرين يؤخذ منها ما وافق الدين ويرد على ما خالف الدين. نسب التيار الفكري، ينسب التيار الفكري بعدة اعتبارات، باعتبار مثلا المؤسس فيقال الفكر الماركسي، أو باعتبار البيئة والنشأة فيقال الفكر اليوناني، أو باعتبار الاتحاد والمنهج فيقال الفكر المادي أو العقلي أو الإشراقي، أو باعتبار المبادئ فيقال الفكر الإلحادي. أما عن علاقة التيار الفكري بغيره، لا ريب أن العلاقة بين التيار الفكري وغيره علاقة ترابط أو تنافر. أولا، علاقة التيار الفكري بالدين الحق، يسعى التيار الفكري لهدم الدين الحق، يسعى التيار الفكري لهدم الدين الحق، فعدو التيار الفكري على الإطلاق هو الدين الحق، فيحاولون أن يبعدوا الدين ويضعوا مكانه هذه الأفكار أو هذه التيارات. علاقة التيار الفكري بالفرق، الفرق من صور الغزو الداخلي، بينما التيار من صور الغزو الخارجي، الفرق الجهمية، المعتزلة، الأشعرية، الصوفية ونحو ذلك، هذه من صور الغزو الداخلي بين المسلمين. أما التيارات الفكرية فهي صور من الغزو الخارجي، أتتنا من الخارج، من الخارج، ثم تبناها بعض من الداخل من بني جلدتنا، ثم تبنوها فصاروا يغزون بها الدين الحق. إذن التيار من صور الغزو الخارجي ثم الداخلي، فالفرق كما قلنا المعتزلة، الصوفية، الرافضة، هذا انشقاق داخلي، بينما التيار وافد خارجي، تيار وافد خارجي. علاقة التيار الفكري بالدين الوضعي، علاقة التيار الفكري بالدين الوضعي، الدين الوضعي مثل البوذية والهندوسية ونحو ذلك. علاقة التيار، العلاقة بين التيار الفكري والدين الوضعي هي علاقة منافع، فيأخذ التيار الفكري من الدين الوضعي، يأخذ منه ويترك للوصول لهدفه وغرضه. علاقة التيار الفكري بالمذاهب، المذاهب مثل الماركسية، الرأسمالية، الاشتراكية، الوجودية ونحو ذلك. التيار أخص والمذهب أعم، العلاقة بينهما كالعلاقة بين التيار الفكري والدين الوضعي، يأخذ منه ويترك للوصول إلى هدفه وغرضه. ما الفائدة من دراسة التيارات الفكرية؟ ما الفائدة من دراسة التيارات الفكرية؟ دراسة التيارات الفكرية المعاصرة في ضوء الإسلام، لا نقول الفكر الإسلامي، إنما دراسة التيارات الفكرية في ضوء الإسلام ومن خلال أقوال علماء الإسلام، لأن الإسلام ليس مجرد فكر وليس مجرد عقل، إنما الإسلام يعتمد على النقل، على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فدراسة التيارات الفكرية في ضوء الإسلام وفي ضوء أقوال علماء الإسلام وفي ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة للغاية، وذلك لما يلي: أولا، أن دراسة التيارات الفكرية تطلع الدارس على ما يحدث في الغرب والعالم عموما وما يكيده أعداء الإسلام من أجل السيطرة على العالم الإسلامي والقضاء على الدين الحق. هذه الأهمية الأولى، أن الدارس للتيارات الفكرية يطلع على ما يحدث في الغرب والعالم عموما، ويطلع أيضا على ما يكيده أعداء الإسلام للإسلام والمسلمين وللعالم من أجل السيطرة على العالم الإسلامي خصوصا والقضاء على الدين الحق. أيضا مما يظهر أهمية دراسة التيارات الفكرية أنها، أي دراسة التيارات الفكرية، تفتح نافذة على العالم حتى يحذر المسلم من هذا الذي يدبر له. أيضا ندرس التيارات الفكرية المعاصرة للرد عليها وبيان بطلانها وتهافتها، وفي هذا اقتداء بالقرآن الكريم حيث رد على اليهود والنصارى وغيرهم. أيضا ندرس التيارات الفكرية المعاصرة للوقوف على مدى التخبط والاضطراب في بيئة الغرب غير المسلم. لماذا؟ بسبب بعده عن الله وعن دينه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيضا ندرس التيارات الفكرية لإبراز عدم حاجة المجتمع الإسلامي لمثل هذه التيارات في الإسلام، ولله الحمد غنية، وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفاية عن هذه التيارات. أيضا ندرس التيارات الفكرية للوقوف على العوامل التي ساهمت على انتقالها إلى المجتمع المسلم للتحذير من هذه العوامل. أيضا ندرس التيارات الفكرية للوقوف على أساليب سيطرة الغرب على المسلمين لنجتنب هذه الأساليب إذن هذه أمور مهمة تبين أهمية دراسة التيارات الفكرية ولماذا ندرس هذه التيارات الفكرية، ليس إعجابا بها ولا لنشرها ولا لجلبها، إنما للتحذير منها وللرد عليها، كما قال الأول: عرفت الشر، وهذه التيارات الفكرية من الشر لأن فيها مخالفة للإسلام ولكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه للنبي، قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، وأيضا حتى لا يخدع المسلمون، كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. إذن ندرس هذه التيارات للتحذير منها وللرد عليها وللوقاية منها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.